يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جامع الرجل امرأته ولم يعلم بالحكم فهل عليه فدية أم يكفيه القضاء فقط؟ عليه فدية، لأن الواجب أنه يتعلم أحكام الحج وأحكام العمرة، وهذا ميسور، يقرأ ويسأل، فهو مفرط ومهمل. نعم.